شرح متن تهذيب السيرة للحافظ النووي رحمه الله، ألقاه الشيخ عبد القادر بن محمد الجنيد حفظه الله تعالى عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، جملكم الله بالتوحيد والسنة إلى الممات. ألتقي معكم بالسيرة النبوية التي كتبها وهذبها فقيه الشافعية ومحدثهم أبو زكريا محيي الدين النووي رحمه الله في أول كتابه تهذيب الأسماء واللغات. وقبل القراءة من هذه السيرة والتعليق عليها، أجيب عن بعض الأسئلة التي وردت من بعض من يستمعون إلى هذا الدرس. وهذه الأسئلة منها: ما هو باللغة الإنجليزية؟ ولست ممن يقرأ هذه اللغة ويعرف معاني كلماتها. وأسئلة تشكر على هذه المجالس وتثني على القائمين عليها والملقين لدروسها، فشكر الله لمن شكرهم. وأسئلة في غير موضوع الدرس، وهذا النوع من الأسئلة لعلي إن أجبت فأجيب على شيء يسير منها حتى لا تأخذ من وقت درسنا. أعود فأقول: جاءت أسئلة عديدة، ومنها هذا السؤال يقول صاحبه: ورد في ترجمة النووي رحمه الله أنه أبو زكريا محيي الدين يحيى ابن شرف النووي، وورد أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي، فأشكل علي اسمه، وقيل أن محيي الدين لقبه، فهل هذا صحيح؟ وإن كان نعم، فكيف يسبق اللقب الاسم عند التعريف؟ أقول لهذا السائل: أما بالنسبة لأبي زكريا فهي كنية له، وأما محيي الدين فلقب له اشتهر تلقيبه به في زمنه وفي كتب التراجم وأوائل كتبه وعند العزو إليه، وقد قيل إنه كان يكره أن يلقب به. والمشهور في كتب التراجم خلاف ما فهمت، فإنهم يقدمون اللقب على الاسم كعلاء الدين وشمس الدين ومحيي الدين وشيخ الإسلام وعماد الدين، يقدمون هذه الألقاب على الاسم، فيقولون شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية، ويقولون شمس الدين محمد ابن أحمد الذهبي، ويقولون محيي الدين يحيى بن شرف النووي، ويقولون عماد الدين إسماعيل ابن كثير، وهكذا. وهذا السؤال الثاني يقول فيه صاحبه: هل يجوز أن أستمع إلى خطبة الجمعة في مسجد من مساجد أهل البدعة لغير استطاعتي أن أصلي مع السلفيين في مدينتي؟ وهذا السؤال خارج موضوع الدرس، لكن أجيب عليه وحده. أقول: نعم، يجوز الصلاة، يجوز صلاة الجمعة خلف أهل البدع إذا كان هذا الإمام أو هذا الخطيب بدعته غير مكفرة. وأما إذا كانت بدعته مكفرة كأن يكون من الروافض المشتهرين، كأن يكون من الروافض الذين عرف عنهم الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام ونواقض عديدة من نواقض الإسلام، أو من المتصوفة الذين عرف عنهم دعاء الأولياء والصالحين، أو اعتقاد أنهم يعلمون الغيب، أو إجازتهم لدعاء غير الله والذبح لغير الله والطواف لغير الله. لكن أقول لهذا السائل: ينبغي أن تحرص غاية الحرص على الصلاة مع إخوانك السلفيين حتى تتقوى بهم في دينك ويزيدونك ثباتا على دينك لا سيما في بلاد الكفر، وحتى تتعلم منهم أحكام دينك وشرعك لقلة طرق التعليم هناك. السؤال الثالث يقول: ما هي نصيحتكم لنا حول المنهجية التي تنصحنا باتباعها أثناء مذاكرتنا لدرسكم، وخصوصا وبعضنا حديث عهد لطلب العلم؟ أقول لهذا السائل: أولا، هذا الدرس الذي ألقيه عليكم وغيري من المشايخ ينزل مسجلا مسموعا، وينزل مفرغا مكتوبا، فجزى الله من قام على إنزاله مسجلا، وجزى الله من قام على تفريغه وكتابته ونشره لإخوانه، فأسأل الله جل وعلا أن يعظم لهم الأجر والمثوبة، وأن يسددهم في أقوالهم وأعمالهم، وأن يحييهم ويميتهم على التوحيد والسنة. وثانيا، أنصحك بأمور: أولها الاستمرار في متابعة هذه الدروس التي تأتيكم في هذه المجالس إن كنت التي تسمعها في هذه المجالس إن كنت تريد أن تحصل العلم وتستفيد، ولا تكن ممن يبدأ ثم ينقطع، وكلما بدأ درس حضر أوله ثم انقطع، ثم وإذا بالسنين تمر عليه وهو في علم الفقه لا يزال في باب الطهارة، وربما زاد معه الصلاة دون الأبواب الأخرى. وقل مثل ذلك في باقي العلوم، لأنه لا يصبر ولا يصبر نفسه على إكمال حضور هذه الدروس والاستماع إليها حتى ينتهي شرح الكتاب الذي شرحه من يحضر عنده، حتى يحصل غالب مسائل هذا العلم أو هذا الفن. لكن وللأسف أن كثيرا ممن يحضرون مجالس العلم ويستمعون إليها تمر عليهم السنين، تمر عليهم السنوات الكثيرة، وهم لا يزالون في بداية الكتب. والثانية من هذه النصائح أن تعيد سماع الدرس المسجل أو قراءة التفريغ الكتابي لهذا الدرس حتى تثبت المعلومة في ذهنك. وثالث هذه النصائح إعادة كتابة الفوائد التي علقتها في الدرس مرتبة، لأنك في وقت الدرس تكتب بسرعة وعلى عجل حتى لا يفوتك شيء، وتكتب بخط رديء وبعشوائية، فبعد الانتهاء من الدرس في نفس اليوم أو في يوم بعده إن أعدت الكتابة بخط حسن ورتبتها ترتيبا جيدا، فإن هذه الكتابة وهذا الترتيب يعينانك على تثبيت المعلومة وعلى ضبط ما سمعته في الدرس. السؤال الرابع يقول: أرجو توجيهنا للطريقة الأمثل للاستفادة من دروس السيرة، هل الأفضل التلخيص أم التفريغ، خاصة وقد اشتمل الدرس على عدد من النصوص المطولة؟ وهناك سؤال آخر بنحوه، يقول صاحبه: ما هي الوسيلة المتبعة لتثبيت درس السيرة وتثبيت أكبر عدد من المعلومات، وكيف يتم مراجعة درس السيرة؟ أقول للسائل الأول والسائل الذي بعده: لعل التلخيص للدرس أرفق بكم وأسهل عليكم وأدفع للملل عنكم، فتلخصان ما في الدرس وتكتبان الفوائد المهمة ثم تراجعانها مع الشريط المسجل أو مع التفريغ الكتابي، فالتلخيص يضبط في ذهنك رؤوس المسائل والفوائد المهمة، ومع الاستمرار في طلب العلم يقوى ثباتها في ذهنك وتزداد المعلومات عنها. السؤال الخامس ولعلي أقف عنده، يقول فيه السائل: ما هي أفضل الكتب المؤلفة في صحيح السيرة، أي الكتب التي جمعت ما صح إسناده من السيرة. أقول لأخي السائل: لا أعرف كتابا صنف في ما صح من السيرة لأحد من أهل العلم الراسخين، لا من المتقدمين ولا من المعاصرين، وتوجد بعض الكتب لطلاب علم المعاصرين، الله أعلم بحالهم وحال كتبهم. ومن أنفع الكتب التي تعين على معرفة صحة أو ضعف ما ورد في باب السيرة والمغازي كتاب البصول في السيرة النبوية، أو الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكتاب البداية والنهاية، وهما للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وكذلك كتاب السيرة النبوية للذهبي. وهذه السيرة موجودة في أول كتابه تاريخ الإسلام وطبعت مستقلة، وكذلك السيرة النبوية والمغازي من كتاب زاد المعاد للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله. فإنهم يعلقون على مواطن عديدة في السيرة النبوية والمغازي بالتصحيح والتضعيف والتصويب والترجيح، وكذلك يحرص على تعليقات الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله على كتاب المغازي وكتاب السير والجهاد وكتاب المناقب ومن صحيح البخاري، وكذلك تعليقات العلامة الألباني رحمه الله على كتاب فقه السيرة للغزالي. وطبع للعلامة الألباني رحمه الله كتاب بعنوان صحيح السيرة النبوية، إلا أنه علق على جزء صغير جدا في باب السيرة. وبعد هذا أدخل في درسي هذه الليلة، وإن كانت الأسئلة قد أخذت منا وقتا ليس بالهين. قال العلامة النووي رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب الأسماء واللغات: السنة الثانية فيها حولت القبلة إلى الكعبة بعد 16 أو 17 شهرا من الهجرة في شعبان، وفيها فرض صوم رمضان، وفيها فرضت صدقة الفطر، وفيها كانت غزوة بدر في رمضان، وفي شوال منها بنى بعائشة يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها تزوج علي فاطمة. ذكر رحمه الله في هذا المقطع الذي سمعتموه وهو بين أيديكم في الكتاب 6 وقائع حصلت في السنة الثانية من الهجرة النبوية. الوقعة الأولى تحويل القبلة في شهر شعبان إلى جهة الكعبة بدلا من جهة صخرة بيت المقدس بعد 16 أو 17 شهرا من الهجرة، وتحويل القبلة ثابت بالقرآن والسنة المستفيضة المشتهرة والإجماع، ويدل على وقوع هذا التحويل في السنة الثانية من الهجرة ما أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فتوجه نحو الكعبة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في أي شهر حصل هذا التحويل من السنة الثانية للهجرة على قولين: القول الأول أنه حصل في النصف من شهر شعبان، وهو الذي أومأ إليه المصنف رحمه الله، وهذا القول قد نسبه الحافظ ابن جرير الطبري رحمه الله في كتابه تاريخ الأمم والرسل والملوك إلى الجمهور الأعظم من السلف. القول الثاني أنه حصل في شهر رجب، أنه حصل في النصف من شهر رجب، ونسبه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه فتح الباري إلى الجمهور، وذكر أن الحاكم قد رواه بسند صحيح عن ابن عباس. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية: وقد روى أحمد عن ابن عباس ما يدل على ذلك، وهو ظاهر حديث البراء ابن عازم. فكأن الحافظ ابن كثير رحمه الله يميل إلى القول الثاني. الواقعة الثانية وهي فرض صوم شهر رمضان. صوم شهر رمضان واجب بنص القرآن وبالسنة النبوية المستفيضة المشتهرة وبالإجماع المتكاثر. وقد ذكر العلامة ابن مفلح الحنبلي رحمه الله في كتابه الفروع أن صوم شهر رمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة بإجماع أهل العلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات، فنقل الإجماع على المسألتين، على أنه فرض في السنة الثانية من الهجرة، وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وقد صام 9 رمضانات. الوقعة الثالثة فرض صدقة الفطر. وصدقة الفطر ويقال لها زكاة الفطر واجبة بالسنة والإجماع على الذكر والأنثى، الصغير والكبير من المسلمين. وممن ذكر أن زكاة الفطر فرضت في السنة الثانية من الهجرة ابن جرير الطبري وابن حبان وابن الجوزي وابن كثير وابن سيد الناس وابن الأثير وبدر الدين الحلبي في كتبهم المتعلقة بالسير والتاريخ. وجاء في هذا أثر عن عائشة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما عند ابن سعد في الطبقات الكبرى، إلا أن سنده ضعيف جدا. الوقعة الرابعة حصول غزوة بدر في شهر رمضان من هذه السنة، السنة الثانية للهجرة. وقد نقل الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه فتح الباري اتفاق أهل العلم على أن غزوة بدر كانت في رمضان. وبدر اسم ماء بئر، كان رجل اسمه بدر قد احتفرها فسميت باسمه، وهي بدر الكبرى ويقال لها بدر العظمى وبدر القتال وبدر الثانية، وهي الوقعة العظيمة التي فرق الله فيها بين أهل الحق والباطل وأعز الإسلام ودمغ الكفر وأهله. وذلك أنه لما كان في رمضان من هذه السنة الثانية بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عيرا مقبلة من الشام صحبة أبي سفيان في 30 أو 40 رجلا من قريش، وهي عير عظيمة، والعير هي الإبل، وهي عير عظيمة تحمل أموالا جزيلة لقريش، فندب صلى الله عليه وسلم الناس للخروج إليها وأمر من كان ظهره حاضرا بالنهوض، ولم يحتفل لها احتفالا كثيرا، إلا أنه خرج في 310 رجلا لثمان خلون من رمضان، ولم يكن معه من الخيل سوى فرس الزبير وفرس المقداد ابن الأسود الكندي، ومن الإبل 70 بعيرا يعتقب الرجلان والثلاثة فأكثر على البعير الواحد. وأما أبو سفيان فإنه بلغه مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده إياه، فاستأجر ضمضم ابن عمرو الغفاري إلى مكة مستصرخا لقريش بالنفير إلى عيرهم ليمنعوه من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وبلغ الصريخ أهل مكة فنهضوا مسرعين وأوعبوا في الخروج، ولم يتخلف من أشرافهم أحد سوى أبي لهب، فإنه عوض عنه رجلا كان له عليه دين، وحشدوا ممن حولهم من قبائل العرب، ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إلا بني عدي فلم يخرج معهم منهم أحد، وخرجوا من ديارهم كما قال الله عز وجل بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، وأقبلوا في تحمل وحنق عظيم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بما يريدون من أخذ عيرهم. وقد أصابوا بالأمس عمرو ابن الحضرمي والعير التي كانت معه، فجمعهم الله على غير ميعاد لما أراد في ذلك من الحكمة، كما قال تعالى ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج قريش استجار أصحابه فأشاروا بلقائهم وقتالهم فالتقوا ببدر، فنصر الله الإسلام وأهله، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مؤيدا مظفرا منصورا، قد أعلى الله كلمته ومكن له وأعز نصره، فأسلم حينئذ بشر كثير من أهل المدينة. ومن ثم دخل عبد الله ابن أبي بن سلول وجماعته من المنافقين في الدين تقية. هذا كله من كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهناك غزوة بدر الأولى، وهي قبل بدر الكبرى بأشهر، وذلك أن كرز ابن جابر الفهري أغار على صرح المدينة وكان يرعى بالجماء ونواحيها، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ واديا يقال له صفوان في ناحية بدر فلم يدرك فرجع إلى المدينة. وهناك غزوة بدر الأخيرة ويقال لها غزوة بدر الموعد، وبدر الثالثة وبدر الصغرى، وسببها أن أبا سفيان بن حرب لما أراد أن ينصرف يوم أحد نادى موعدكم وإيانا بدر العام المقبل نلتقي فيها فنقتتل، فأجابه أحد الصحابة بنعم بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان شعبان في هذه السنة نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى بدرا للموعد، فأقام هناك 8 ليال ثم رجع ولم يلقى كيدا، وذلك أن أبا سفيان خرج بقريش، فلما كان ببعض الطريق بدا لهم الرجوع لأجل جدب سنتهم فرجعوا. الوقعة الخامسة بناؤه صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقد عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة في شوال، وهي بنت 6، ودخل بها وزفت إليه بالمدينة في شوال وهي بنت 9، ولم يتزوج صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، ولم تلد له ولا غيرها من الحرائر سوى خديجة بنت خويلد، وتوفي عنها وهي ابنة 18، واختار آخرون غير النووي رحمه الله أنه بنى بها في السنة الأولى من الهجرة. وممن اختار هذا القول ابن كثير وابن حجر العسقلاني وبدر الدين العيني والديار بكري، وقد أخرج البخاري ومسلم وهذا لفظه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 سنين وبنى بي وأنا بنت 9 سنين، قالت فقدمنا المدينة فوعكت شهرا فتوفى شعري جميمة فأتتني أم رومان وعن آلاء رجوحة ومعي صواحبي فصرخت بي فأتيتها وما أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي فأوقفتني على الباب فقلت هه حتى ذهب نفسي، فأدخلتني بيتا فإذا نسوة من الأنصار فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر، فأسلمتني إليهن فغسلن رأسي وأصلحنني فلم يرعني إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلمنني إليه. وأخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني. ومعنى قولها تزوجني وأنا بنت 6 سنين أي عقد علي، الوقعة السادسة زواج ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بفاطمة بنت رسول الله صلى الله وسلم على أبيها ورضي عنها. وممن أشار إلى أنه تزوج بها في هذه السنة محمد ابن جعفر وهو من ذريتها، والإمام البخاري والواقدي وابن كثير والصالحي وبحرق الحضرمي وأبو مدين الفاسي. وقيل أنه تزوجها في شهر صفر، وقيل في شهر رجب، وقيل في شهر ذي الحجة، ولم يتزوج عليها علي رضي الله عنه حتى ماتت رضي الله عنها. ثم قال النووي رحمه الله الثالثة فيها، يعني السنة الثالثة من الهجرة، الثالثة فيها غزوات وسرايا، ومنها غزوة أحد يوم السبت السابع من شوال، ثم غزوة بدر الصغرى لهلال ذي القعدة، وفيها غزوة النضير، وحلمت الخمر بعد أحد، وتزوج يعني النبي عليه الصلاة والسلام وتزوج فيها حفصة، وتزوج عثمان أم كلثوم، وولد الحسن ابن علي ابن أبي طالب. فذكر رحمه الله في هذا المقطع عدة أمور جرت في هذه السنة، السنة الثالثة من الهجرة النبوية، ومنها أولا غزوة أحد يوم السبت السابع من شهر شوال. وقد نقل جمع من أهل العلم اتفاق أهل العلم على أن غزوة أحد كانت في السنة الثالثة من الهجرة، وممن ذكر ذلك النووي في هذا الكتاب، وابن قيم الجوزية في زاد المعاد، والقسطلاني في أو القسطلاني في المواهب وسميت بغزوة أحد لجبل وقعت عنده، وهو جبل أحد، وهو جبل معروف بالمدينة، سمي بهذا الاسم بتوحده وانقطاعه عن جبال أخرى هنالك. وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن هذا الجبل: هذا جبل يحبنا ونحبه. وممن ذكر أن هذه الغزوة وقعت في شهر شوال من هذه السنة عروة ابن الزبير وقتادة ابن دعامة وابن إسحاق ومالك ابن أنس والواقدي وابن عبد البر وابن حزم ومحب الدين الطبري وابن كثير. وقيل أنها وقعت لإحدى عشرة ليلة مضت من شوال، وقيل للنصف منه، وقيل لسبع ليال خلون منه، وقيل لثمان، وقيل لتسع. ووقعة أحد وقعة امتحن الله عز وجل فيها عباده المؤمنين واختبرهم، وميز فيها بين المؤمنين والمنافقين، وذلك أن قريشا حين قتل الله سراتهم ببدر، يعني أشرافهم وأعيانهم، وأصيبوا بمصيبة لم تكن لهم في حساب، ورأس فيهم أبو سفيان بن حرب لعدم وجود أكابرهم، وجاء إلى أطراف المدينة في غزوة السويق ولم ينل ما في نفسه، شرع يجمع قريشا ويؤلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، فجمع قريبا من 3000 من قريش والحلفاء والأحابيش، وجاءوا بنسائهم لئلا يفروا، ثم أقبل بهم نحو المدينة، فنزل قريبا من جبل أحد بمكان يقال له عينين، وذلك في شوال من السنة الثالثة. واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أيخرج إليهم أم يمكث في المدينة، فبادر جماعة من فضلاء الصحابة ممن فاته الخروج يوم بدر إلى الإشارة بالخروج إليهم. وكانت الدولة أول النهار للمسلمين على الكفار، فانهزموا راجعين حتى وصلوا إلى نسائهم. فلما رأى ذلك أصحاب عبد الله بن جبير قالوا: يا قوم، الغنيمة الغنيمة. فذكرهم عبد الله ابن جبير تقديم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه في ذلك، فظنوا أن ليس للمشركين رجعة وأنهم لا تقوم لهم قائمة بعد ذلك، فذهبوا في طلب الغنيمة. وكر الفرسان من المشركين فوجدوا تلك الفرجة قد خلت من الرماة فجاوزوها وتمكنوا وأقبل آخرهم، فكان ما أراد الله تعالى كونه، فاستشهد من أكرمهم الله بالشهادة من المؤمنين، فقتل جماعة من أفاضل الصحابة وتولى كثير، وخلص المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجرح في وجهه الكريم وكسرت رباعيته اليمنى السفلى بحجر، ورشقه المشركون بالحجارة حتى وقع لشقه وتهشمت البيضة على رأسه المقدس، وسقط في حفرة من الحفر التي كان أبو عامر الفاسق حفرها يكيد بها المسلمين، فأخذه علي بيده واحتضنه طلحة ابن عبيد الله. هذا وهذا كله من كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه الفصول في سيرة الرسول. ومما جرى في هذه السنة وهي الوقعة الثانية غزوة بدر الصغرى لهلال ذي القعدة، ويقال لها غزوة بدر الموعد وبدر الثالثة وبدر الصغرى، وسببها قد تقدم، وهو أن أبا سفيان بن حرب لما أراد أن ينصرف يوم أحد نادى موعدكم وإيانا بدر العام المقبل نلتقي فيها فنقتتل، فأجابه أحد الصحابة بنعم بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان شعبان في هذه السنة نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى بدرا للموعد، فأقام هناك 8 ليال ثم رجع لم يلقى كيدا، وذلك أن أبا سفيان خرج بقريش، فلما كان ببعض الطريق بدا لهم الرجوع لأجل جذب سنتهم فرجعوا. ومما وقع في هذه السنة غزوة بني النضير، وبنو النضير بفتح النون وكسر الضاد قبيلة من يهود المدينة، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد موادعة، وقد أنزل الله تعالى في شأن هذه الغزوة سورة الحشر. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يسمي هذه السورة سورة بني النضير. وقد قيل أن هذه الغزوة وقعت في سنة 3 وقيل سنة 4 وقيل بعد بدر ب6 أشهر. وقال الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله في كتابه زاد المعاد الذي لا شك فيه أنها كانت بعد أحد، وصوب ذلك أيضا الحافظ ابن كثير رحمه الله فقال والصواب إيرادها بعد أحد كما ذكر ذلك ابن إسحاق وغيره من أئمة المغازي. وسبب هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى بني النضير ليعينوه في دية قتيلين لما بينه وبينهم من الحلف، فقالوا نعم، وجلس هو وأبو بكر وعمر وعلي وطائفة من أصحابه تحت جدار، فاجتمع اليهود وتشاوروا وقالوا من رجل يلقي على محمد هذه الرحى فيقتله، فانبعث أشقاها عمرو بن جحاش فقال أنا أظهر على البيت فأطرح عليه صخرة، ونزل جبريل من عند رب العالمين على رسوله يعلمه بما هم به، فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقته راجعا إلى المدينة، ثم تجهز وخرج بنفسه لحربهم فحاصرهم 6 ليال حتى أجلاهم. وهذا السبب قد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله أنه الصحيح عند أهل المغازي والسير، ونسبه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه فتح الباري والزرقاني في شرح المواهب إلى جل أهل المغازي. ومما حصل في هذه السنة تحريم الخمر، وكان تحريمها بعد أحد، وممن ذكر تحريمها في هذه السنة وهب بن كيسان وابن أبي خيثمة وابن حزم وابن الجوزي وابن جماعة وابن الأثير واليافعي، وقيل أنها وقعت في سنة 4. وذكر الحافظ ابن قيم الجوزية في زاد المعاد والحافظ ابن كثير في البداية والنهاية أنها وقعت بعد غزوة بني النضير. ومما جرى في هذه السنة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنها، وهي أم المؤمنين حفصة بنت عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، وكان مولدها قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم 5 سنين، وكانت تحت خنيس ابن حذافة البدري رضي الله عنه، فتوفي عنها بالمدينة وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان قبل أحد في سنة 3 وقيل في سنة 2. وأخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر ابن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شهد بدرا توفي بالمدينة، قال عمر: فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، قال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان. فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك. قلت: نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لقبلتها. وممن ذكر زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة المدائني وابن أبي خيثمة وخليفة بن خياط وابن الجوزي وابن الجوزي والذهبي والصالحي والعامري. ومما وقع في هذه السنة أيضا تزوج أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه بأم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنها، وأمها خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وكانت ولادتها قبل النبوة وهي من المهاجرات، ولم يعرف لها اسم غير أم كلثوم، فاسمها كنيتها. وتزوج بها عثمان رضي الله عنه بعد وفاة زوجته أختها رقية رضي الله عنها في ربيع الأول 3 من الهجرة، وبنى بها في جمادى الآخرة منها، فتوفيت عنده ولم تلد منه، وبهما سمي عثمان ذا النورين، فما تزوج أحد من بنتي نبي غيره رضي الله عنه. وجاء في بعض الأحاديث أن زواجها رضي الله عنها من عثمان رضي الله عنه كان بأمر من الله تعالى نزل به جبريل عليه السلام، إلا أن هذه الأحاديث لا يصح منها شيء. وممن ذكر زواجها منه في هذه السنة الواقدي وابن أبي خيثمة وخليفة ابن خياط والأصبغ ابن نباتة وابن الجوزي وابن الأثير والذهبي وابن جماعة والمقريزي والعامري والصالحي والديار بكري واليافعي ممن كتب في السيرة. ومما حصل في هذه السنة ولادة الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما. وممن ذكر أنه ولد في هذه السنة مصعب ابن عبد الله وخليفة ابن خياط والأصبغ ابن نباتة وابن جرير الطبري وابن الجوزي والذهبي وابن جماعة واليافعي، وهو سيد من سادات شباب أهل الجنة رضي الله عنه كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ثم قال النووي رحمه الله تعالى الرابعة، لكن لعلي أقف عند هذا الحد لأن الوقت قد طال بنا، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه،